مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضل دكتور. يقول الله عز وجل في سورة التوبة في موضوع غزوة تبوك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بما حدث أثناء الهجرة. علاقة الهجرة هنا اللي حصل في الهجرة إيه بغزوة تبوك فضل دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في غزوة تبوك كانت نهاية الأمر في ظهور الأمة واكتمال الدين والنعمة من خلال مواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم من النصارى. نعم. الروم. فكانوا يريدون القضاء على هذه الدعوة من خلال جمع كل طاقات الروم وكل جيوشهم في مواجهة صريحة علنية سافرة في تهديد من هذه النبوة وتهديد النبي عليه السلام وتهديد الأمة كلها لنصرة. نعم. النبي عليه السلام. فما كانش فيه مجال إلا أن الكل يقف وقفة رجل واحد، فما عادش ينفع بقى لا تقاعس ولا ان واحد يدعي ان هو ما يقدرش وهو عنده الاستطاعه، او واحد ينافق، او واحد يكذب على نفسه، او ما شابه ذلك. كان زي ما تقول عمليه غسيل للامه في بيان مين صاحب الصدق في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدد كله بقى كانه عملية تمحيص لكل من في الجزيرة، وعددهم أقصى ما يمكن كان وصل لثلاثين ألف. فالثلاثين ألف دول هم بيمثلوا خلاص اللي موجودين في الجزيرة العربية وانتمائهم إلى هذا الدين ودفاعهم عن هذا المنهج، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يظهرون هذا الدين، دين الحق، في مقابل من يدين بدين غير دين الحق، دين الباطل اللي هم عليه من النصارى والايه واتباعهم من المشركين او اليهود او غيرهم يعني. نعم. فدي الصوره النهائيه للحدث في نهايه حياه النبي عليه الصلاه والسلام. فربنا سبحانه وتعالى ندب او اوجب ما هنا الامور فيها على سبيل الوجوب، ان الكل لازم يبين موقف، كل لازم يقف. نعم. وذكرهم ان انتوا كنتوا في البدايه في موقف من المواقف محدش نصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا طائفة صغيرة من الأنصار لما بيعوا، إنما أهل النفاق اللي كانوا في المدينة. نعم. قبل كده كفار واليهود وجميع قبائل العرب كانت ضد، وبالرغم من كده ربنا نصره بدليل الوضع اللي انتوا شايفينه، ان هو الان يجهز للروم. ف حد ذاته انجاز. فربنا بيذكرهم ان هو اللي حفظه وهيأ له الاسباب وانزل سكينته عليه في يوم شده زي يوم الهجره وحفظه بملائكه وجنود لم تروها، لان النبي عليه السلام ما كانش ماشي لوحده. في ملائكة محوطاة من الحفظة، في ملائكة موجودة معاه للحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم. في وقت الهجرة فقط أم في كل لا وقت؟ لا، في كل وقت، في الحقيقة في كل وقت. لكن الملائكة ديت لا تظهر ولا يظهر أثرها إلا في وقت الشدة اللي ممكن يؤذى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. زي ما نزلت في بدر، وزي ما نزلت في حنين، لاحظ وقت الشدة اللي هيبقى فيه، زي ما نزلت في أحد ملائكة برضو، لكن هذه الملائكة لم تقاتل، هي بتيجي في وقت الضرورة لحماية النبي عليه الصلاة والسلام أي أذى ألحق به. كثير من المواقف تتطلب فيها الأمور الحماية الربانية من خلال جنود يعلمها رب العزة والجلال. نعم. لأن برضو في الغار ما فيش حاجة تدل من كلام الرواة على إن في ملائكة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربنا يقول لهم لا، كان في ملائكة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لم تروها. مش بس في تحركاته صلى الله عليه وسلم، أنا أعظم الخلق. أعظم نبي في تاريخ البشرية باعتراف كل الأنبياء والمرسلين. وسيبقى إلى قيام الساعة إلى يوم الدين. الحاجة الثانية، هو أفضل من عبد الله على وجه الأرض. حتى أفضل من الملائكة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالأمر مش عادي. يعني نصرتكم للدين لمصلحتكم. فيها مشقة نعم. ابتلاء. عشان لما يأتي الوقت في دار الجزاء يبقى أنتم لكم السابقة وتأخذون الأجر باستحقاق وبفضل من الله تبارك وتعالى، واللي حاول يأذي النبي عليه الصلاة والسلام هيتحاسب دنيا وآخرة. وأيضا نزول الملائكة على اعتبار أن ده أحداث توالت في نصرته بداية من هجرته إلى يوم ما خاطبهم الحق سبحانه وتعالى. فتشمل نزولهم في بدر ونزولهم في المواطن اللي نزلت فيه الملائكة، سواء أخبرنا الله عنها أو لم يخبرها، لكن الملائكة جاهزة. الملائكة تدافع عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهنا الحقيقة في موضوع نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر نصرا، النصر وصف فعلي ونصر فعله سبحانه وتعالى، والناصر اسم مقيد والنصير اسم مطلق، وخير الناصرين اسم مقيد. كل دي أسماء ثبتت في القرآن. نعم. فقد نصره الله، الناصر في السنة اسم مقيد. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من بلده إلا مضطرا مجبرا. نعم. مش عشان يعمل دولة. مش عشان يعمل دولة، هو خرج لاستكمال دعوة حتى تكتمل الأحكام ومنهج العبودية، توحيد العبودية لله عز وجل كيف يكون. نعم. إلى قيام الساعة. فهو حتى الفترة اللي قعدها في مكة سنوات طويلة لم يتمكن من تبليغ الدعوة للناس ونزول بيت الأحكام. فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست إلا لاستكمال الدين ورفعته، لكن لم يكن كما يصور كثير من الضالين ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هاجر للمدينه لبناء الدوله الاسلاميه. هؤلاء كذبوا على الله وعلى رسوله، ومحاوله ان يحولوا كل حياه النبي عليه السلام الى انها مجرد بناء دوله، الكلام ده مش صحيح. المسلمون أصحاب دعوة يصلون إلى كل دولة. فحكاية إن الإسلام دين ودولة هذه من كيس الخارج التكفيري المعاصر اللي اسمه حسن البنا. الإسلام دين ودولة. الإسلام دين رب العالمين، منهج الأنبياء والمرسلين، توحيد العبادة لله عز وجل بإياك نعبد وإياك نستعين لكل فرد وكل أمة. يسري على الحاكم والمحكوم، حاكما كان أو محكوم في أي وضع كان. والذي يضلل الناس في هذه القضية ضلاله يرتد عليه، وده اللي حصل. ظلوا يشحن في قلوب العامة ان الرسول انما جاء لبناء ايه؟ دولة. ودولة الاسلام والكلام على الدولة والدولة، فتركوا الاسلام وتعلقوا بالدنيا، وبدأت القضية كلها حرب على ايه؟ على كرسي وعلى السيطرة والهيمنة واسقاط المسلمين من كل دولة. فكرة خبيثة. لما هو لك هي هذه هي السبب في ضياع المسلمين في القرن الماضي والحاضر. وجود الخوارج وتحويل صورة الإسلام إلى هذا الوضع. والغريب في الأمر أن الأعداء اللي هم حاربونا على مدار التاريخ، نعم، من اليهود والنصارى مجتمعين، درسوا الإسلام كلمة كلمة من بعد الحروب الصليبية، حتى تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لإقامة دعوة وتعريف الناس بالدين. فلما وجدوا أناسا يشوهون هذا الدين تحت مسمى الهيمنة والسيطرة على الحكم ومحاربة المسلمين وإسقاطهم وتكفيرهم والاعتداء عليهم واستباحة دمائهم، وقفوا معهم، نصروهم وشجعوهم على واستضافوهم وأيدوهم بالسلاح وبالمال لكي يكونوا حربة في قلوب المسلمين عامة، فأساءوا إلى ديننا وآذوا أمتنا، وأصبح ذكر هذا المارق اللي اسمه حسن البنا وجماعته ممن يسموا بالإخوان خوان المسلمين، يقفون مع أعداء الدين ضد المسلمين. والسبب زي ما أنت شايف كده أنهم حرفوا الدين. الرسول ذهب إلى المدينة ليقيم الدين، تكمل الدعوة، علشان الدعوة تكتمل. أما مسألة الدولة أو غيرها، يعني لو كان أسلم ابن سلول كان حيبقى هو الملك اللي موجود في المدينة عن صدق، يعني ما كانش منافق ولا كذاب. نعم. وهيبقى هذا الملك في طوع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول جاي برسالة بس، فطاعة الرسول مطلقة. لكنه كان منافق، حاقد، كافر. الرسول عليه السلام ما فيش واحد أسلم إلا وجعله على بلده حاكما كما كان، زي ما عمل في الطائف مع ملك بن عوف. نعم. وزي ما عمل مع رؤساء القبائل كلها. لو أسلم يظل ملكا، يظل على زي ما هو. احنا عايزين منك ايه؟ احنا عايزينك بس تقيم دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أقيم الدين خلاص يبقى المسلم أدى رسالته. الأنبياء كده وصلوا رسالة. بعد كده انت حر بقى، هتقيم الدين او مش هتقيم الدين بعد ما عرفته والتزمت بيه قصرت هتتحاسب. والرسول دعا لجميع الاولياء، اولياء الامور على المسلمين، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم. ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. يبقى اذا نصره الله تبارك وتعالى لإكمال الدين. نعم. مش بناء دولة. ولأنه أكمل الدين فقامت أقوى دولة استمرت سنين طويلة وقرون طويلة. نعم. خلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الخلافة الرشيدة والدولة الأموية والدولة العباسية، واستمرت السنين الطويلة دي كلها. لأن هم طول ما هم أصحاب دين ومبادئ ينفذون فيها أمر الله ويتوجهون بشرع الله عز وجل، ربنا يحفظهم ويوحد بين قلوبهم. نعم. يوم ما تتحول لدنيا يتعلق بها وتقاتل على الملك، يوم ما يزولوا على طول. تاريخ مليان من هذه الحالات. اللي خايف على الملك وحريص على الملك بغض النظر عن الدين حتى لو عصوه يبقى يروح منه الملك. خدها قاعدة كده. واللي يسعى إلى إقامة دين الله والخوف من الله والسعي لتعريف الناس بدين الله عز وجل، ربنا يثبت له الملك وتبقى هذه الدول. نعم، ده النظام اللي عندنا، قواعد حقيقية واقعية جاء بها القرآن لا مفر منها. فاللي هيقول لك أنا خايف على بلدي عشان كده نشرت العصيان يبقى هتروح. ده خايف على الملك. خايف على الملك. إنما لو قال أنا خايف على بلدي أن تعصي رب العزة والجلال ويستوجبون سخط الله، يبقى ده رجل يستحق ان يبقى ملك والناس تقف معه وفعلا ينصره الحق سبحانه وتعالى ويؤيده حتى لو اجتمع عليه كل الخلق. فما فيش اقوى من الله عز وجل. يبقى احنا نرضيه ولا نستجلب سخطه؟ نرضيه عز وجل. شوف بقى الواقع بتاعه. نعم. وقيس. فربنا بيقول الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. اخرجوا طبعا دي قصة الهجرة. وهي قصة كبيرة لكن اصح ما ورد من الاحاديث فيها، لان لو حبينا نستعرض كل ما ورد في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هياخد اوقات طويلة وده مش المجال، بس يحسن ان احنا نذكر هذه الامور حتى يستوعبها الناس ازاي ربنا اخرج ونصره والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب متوكلا على الله عز وجل في رعاية الله وحفظه. واي واحد يتوكل على الله، اركان التوكل الاول اعتماد القلب على الله عز وجل، اياك نعبد واياك نستعين، يبقى على صلة مع الله اطاع الله فيها ووحد الله فيه. نعم. اسمه اياك نعبد واستعان بالله عز وجل، فلجأ إلى الغني بذاته ليغنيه ويخرجه من فقره. نعم. ثم يأخذ بالأسباب التي كلف الله عز وجل الإنسان بأن يأخذ بها ثم يرضى بالنتائج التي قسمها رب العزة والجلال. دي أركان التوكل. أي مسلم كده يبقى ربنا هيسخر له اللي يحفظه ويرضيه. عائشة أم المؤمنين قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي الدين الحق الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. نعم. الكلام ده كان في مكة يعني. فلما ابتلي المسلمون من شدة التعذيب والقهر والظلم علشان يتركوا دينهم ويلحقوا بدين الكفرة والمشركين في مكة وأوذوا إذاء شديدا جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، اللابة اللي هي الحرة أو المنطقة الجبلية أو الجبال الكثيرة اللي على اليمين وعلى الشمال في ناحية الشرق والغرب، والغرب وهما الحرتان. فبدأ الناس الرسول أمرهم بأنهم يهاجروا يعني، فهاجر من هاجر قبل المدينة. نعم. ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. يعني جم كانوا مهاجرين في الهجرة الأولى لما هاجروا إلى الحبشة رجعوا وراحوا على الإيه؟ على المدينة. على المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، أبو بكر عايز يهاجر كمان. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني ما تستعجلش. فإني أرجو أن يؤذن لي. يعني هو بينتظر إذن ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في الهجرة. نعم. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني أفديك بأبي، أنت ترجو أنك أنت تهاجر؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. فضل مستنى الرسول لما يهاجم عشان يهاجم معه. الرسول استنى. وعلف راحلتين كانتا عنده. علف ايه؟ راحلتين بيجهزهم ويكونوا جاهزين 4 أشهر. الكلام ده قبل ما الرسول يهاجر ب4 أشهر. نعم. فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني وقت الظهر بالضبط في الشدة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني بطوش، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له بأبي وأمي، أو فداء له أبي وإيه وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني في حاجة مهمة وعظيمة جاء. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اخرج من عندك. فقال أبو بكر: ليس عليك عين، يعني هنحافظ ما فيش تجسس يجي من هنا من ايه من اي مكان. ليس عليك عين، هل في حد شافك وانت جاي او شيء من هذا القبيل؟ وبعدين اللي موجودين معنا دلوقتي ابنتاي لن يكونوا عيونا عليك، انما هما ابنتاي، يعني عائشة وايه واسماء. نعم. بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال له، يعني استوضح منه إيه القصة، فإني قد أذن لي في الخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة؟ يعني حابة معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، اسم ناقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن، هدفع لك إيه؟ ثمن الجدعاء أو القصواء. والقصوى دي فضلت موجودة إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفاه الله عز وجل ماتت الناقة دي في خلافة أبي بكر الصديق. سبحان الله، يعني عاشت مع النبي عليه السلام عمره كله، وعاشت مع أبي بكر الصديق. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أفضل وأسرع من، ووضعنا لهما سفرة في جراب، سفرة طبعا للأكل يعني. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب. الجراب ده هيبقى إناء فيه الإيه من الجلد، يعني فيه المية. فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. ده في رواية تانية. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاق. قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحدة هتربط السقاء وبالأخرى بالسفرة. فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور، فتواريا فيه. نعم. جلسوا فين؟ في الغار. ثلاث ليالي. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى المدينة في هجرته سلك طريقا غير الطريق المعروف عند القوافل اللي بتمشي فيه الطريق العام، خط السير هيبقى من الجنوب إلى الشمال. تمام. مدينة في الشمال ومكة فين؟ في الجنوب. فالمتوقع أن يطلع مباشرة يروح على الإيه؟ على الشمال. وده ظن أي واحد. فالفكرة جاءت، وخلي بالك التوجيه ده كله توجيه برضه بوحي حتى تحركاتهم يعني. إن ينزل لإيه؟ للجنوب. نعم. عكس المتوقع. وبعد كده يلف يعني يقعد 3 أيام في الجنوب في الغار، وبعد كده يتوجه إلى إيه؟ الشمال. إلى الشمال. وفي طريق على غير الإيه؟ المعهود. فأتي الغار وهو بثور فتوارى فيه. نعم. 3 ليالي. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر كحارس. نعم. وهو غلام شاب ثقف لقن يعني مثقف، ثقف عنده فهم يعني ويقدر يحفظ الكلام بسرعة وينقله، فيدلج من عندهما بسحر يعني يمشي لغاية ما يصبح مع قريش بمكة، كأنه مبيت مع ايه؟ اهل مكة، محدش يعرف ان هو كان في مكان تاني. فلا يسمع امرا يكتادان به الا وعاه. اي حاجة فيها مكيدة النبي عليه السلام يحفظها كويس حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. بالليل يجي النبي عليه السلام يخبرهم ايه اللي بيحصل في مكة. نعم. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. بيرعى ايه؟ جايب منحة من غنم لأبي بكر فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء بالليل أو عند العشية كده، مجموعة غنم لأبي بكر الصديق عامر بن فهيرة يجيبهم يمشوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام ورا أبي بكر فيزيلوا أثر التعرف عليهم. فيبيتان في رسل، يعني الرسل ده اللي هو اللبن اللي بيحلبوه من الشاء ويدوه للنبي عليه السلام. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. نعم. فلا يفطن به أحد من الرعاة، محدش ياخد باله من الرعاة اللي موجودين هو بيعمل إيه بالضبط يعني. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدي اسمه الليثي عبد الله بن أريقد. كان هاديا خريتا ماهر بالهداية، اللي احنا بنقوله ده أصح ما قيل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. وهو على دين كفار قريش، لكن كان الناس زمان وإن كانوا كفار لكن عندهم العهد والصدق وعدم الكذب، تبقى معرف عندهم يعني، مش زي دلوقتي يكون الأصل في الناس يبقى عكس الصدق. صحيح. فأمنا فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال في الصبح، صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة يعقبانه. والدليل فأخذ بهم طريق السواحل أسفل مكة، هو طريق الساحل. طريق الساحل ده مش ساحل البحر، لا حتة معروفة بين عسفان وحتة اسمها ملل، المسافة دي بيسموها طريق الساحل. ممكن موازية للساحل أو ما شابه ذلك. نعم. طيب دلوقتي نكمل المسألة، إزاي ربنا سبحانه وتعالى نصره في وقت عجيب إلا تنصروه فقد إيه نصره الله. هم في الغربة إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله إيه معنا. معنا ربنا سبحانه وتعالى نجال إن هم كانوا في قريش بعد ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام آمنا وحاولوا واجتمعوا على قتله، جعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، قذف النبي صلى الله عليه وسلم التراب على وجوههم أصابهم النعاس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم سليما يعني إلى أبي بكر الصديق. لما وصلوا للغار وجاء الكفار يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم كاد هؤلاء أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الشريف هم والنبي عليه السلام، فقال له لا تحزن إن الله إيه معنا. لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. يعني المشركين بيدوروا وهم تحتيهم في الغار. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني ربنا حمينا. وهنا طبعا الأسباب يعني حكاية إن في عنكبوت وحمام وكلام من ده بضع على الغار وكده يعني، لكن هذا يعني أغلبها إما روايات في السير أو ضعيفة. لكن من ناحية التحقيق إن كان في جنود لم يروها. إن أحيانا ممكن واحد يبقى قدامه الحاجة مش شايفها. صحيح. السر في كده ان في حاجة غيبية فصلت الموضوع انا مش شايفه. ما اقول لك ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول لما خرج اسماء بنت ابي بكر، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه ابو بكر احتمل ابو بكر ماله كله معه، المال كله خده معه. كانوا كام؟ 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت وانطلق بها معه صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. نعم. وجده قال له أبو بكر الصديق والده يعني كان لسه على الكفر على الشرك، لم يؤمن بالنبي عليه السلام، ما أسلمش إلا بعد فتح مكة. نعم. فأيام فتح مكة أسلم، لكن الفترة دي كلها كان على الايه الشرك. فجاي يطمن على احفاده واطمن على ابنه ابو بكر، فقال والله اللي هو ابو قحافة اني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. يعني اصابكم بفجيعة مسابكم وخد فلوسه ومشي. نعم. فهي عايزة تطمنه علشان ما يعملش مشاكل. قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها في قوة البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال لوجدها يعني. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاء. قالت لا والله. قالت بقى بعد كده لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. نعم. وحديث آخر عن واحد اسمه عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري، كان ساعتها برضو على الشرك لكن هو أسلم في فتح مكة. نعم. فهو بيحكي الكلام، يقول أنا جيت لقيت أيامها يعني أيام الهجرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. الحزورة دي مسافة قريبة جدا من الكعبة. نعم. قبل ما يهاجر، فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم. بلد هو سمع الرسول وهو بيقول كده. هو سمع رسول الله بيقول كده، فقال الكلام ده بعد ما اسلم، يعني هو سمعه ايام ما كان على الشرك. ايضا من حديث عبد الله بن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال: أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وده دليل على الإنسان أصلا بيحب بلده، نعم، وعايش في موطنه اللي تولد فيه. وأي واحد بيحب البلد اللي عايش فيها، نعم، حتى لو كانت إيه، دي فطرة موجودة في النفس. هو لما يخرجوا منها لولا أنهم أخرجوك أخرجوني ما خرجت. مش إن واحد يروح هناك يبيع بلده ويبيع أرضه، وأول ما يوصل إلى أراضي الأمريكان يخر ساجدا يقبل الأرض. الفطرة الخربة دي، سبحان الله يا أخي، سبحان الله. هنا بقى طبعا في قصة أخرى اللي هي قصة علي بن أبي طالب عن ابن عباس، هي صحيحة برضو. وشرى علي رضي الله عنه نفسه، يعني شرى يعني باع نفسه، عرض نفسه للقتل حتى يعمي على المشركين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكان الكلام ده برضو أمر النبي عليه السلام. وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يشوفوه معدي ويرموه بالإيه، بالحجارة يعني، نعم. فجاء أبو بكر وعلي النائم، قال وأبو بكر يحسب أنه رسول الله، يعني دي اتكررت كم مرة يعني قبل ما الرسول يهاجر، فدي في البداية. قال أبو بكر: يا نبي الله. فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. ده هو جاي لك هناك، روح الحق. فانطلق أبو بكر، وطبعا حدث ما حدث حتى وصلوا إلى الغار. نعم. وعلي بن أبي طالب طبعا كان ساعتها يرمى بالحجارة كأنه هو إيه، النبي عليه الصلاة والسلام لابس ملابسه، وهو يتضور يعني يتألم، وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم. المشركين يقول علي بن أبي طالب: وكان صاحبك لا يتضور ونحن نرميه وانت تتضور. وقد استذكرنا ذلك، يعني ازاي يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرموا على الحجاره ما يتألمش، انت كنت بتتألم. دي من طبعا يعني نذكر اصح ما ورد في هجره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وذكر انس بن مالك برضو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت الى اقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. نعم. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم. طبعا الفضل ده لنبي الله عز وجل في صحبته لأبي بكر الصديق. أبو بكر أقرب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل، لكن صاحبكم خليل الله. الشيعة عايزين يحرموا الفضل ده من أبي بكر الصديق، لأن هم بيحقدوا على أبي بكر وعلى عمر. ليه؟ لأن أبو بكر وعمر كان من أقرب الناس اللي نصروا هذا الدين، وقفوا. نعم. والشيعة في الأصل حقدهم مش على أبي بكر ولا عمر، حقدهم على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما فيش شيعي بيحب النبي. من عمائمهم السوداء كسواد قلوبهم إلا ويبغض رسول الله، ويبغض علي بن أبي طالب، ويبغض فاطمة، ويبغض الحسن، ويبغض الحسين. لأنهم أصلا لا يحبون الإسلام ولا يرغبون فيه. هم بيكرهوا الإسلام بسبب أن الإسلام لما رفع الله عز وجل شأنه على العالمين وأظهر الدين كله ولو كره الكافرون اتفتح البلاد فارس. فالشيعة مذهب طلع علشان عجزهم عن مواجهة المسلمين منافقون، فبنفاقهم وكذبهم ادعوا ان هم بيحبوا آل البيت وعشان خاطر كل ده عشان يعملوا ما شاءوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ويحرفوا الدين ويطعنوا في كله بطريقة الغلو في الرسول عليه السلام وفي علي بن أبي طالب، وهم أشد الناس بغضا. يعني أول واحد بيبغضوه بغضا لا يتصور أحد مش عمر ولا أبو بكر، الرسول نفسه أول واحد بيكرهوه علي بن أبي طالب، أول واحد يلعنوه علي بن أبي طالب. العالمين يقول لك يا علي يا علي يا علي يا علي يا حسين يا حسين. الشيعة لما أسسوا هذا المذهب أسسوه ليبقى دين الله عز وجل دينا بعيدا عن قلوب الناس أبدا، ده دين محرف. وعلي نزل عليه القرآن وراح يعرضه على أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رفضوه فقال مش هيجي لكم القرآن ده خالص، وخدوا خباب. فالقرآن اللي عندنا ده اللي ربنا حفظه، هذا القرآن محرف عند الشيعة، بل هو ثلث القرآن، ما جيش ثلث القرآن اللي موجود في يد علي. تم تجيبون هاتوا الهداية، طيب هاتوا القرآن اللي نزل على النبي عليه السلام مش موجود، ده مش موجود، ده اداه الإمام الغائب. طب والإمام الغائب ده هيطلع امتى؟ ده يوم القيامة بقى بقبلونا. يبقى هو الهدف كله ان عايز يضيع النبي عليه السلام ويضيع دينه فيكفر الصحابة اللي نقلوا الدين. يمشي يا مجرم انت هو. ولذلك احنا بنقول الشيعة اللي موجودين في ايران وفي العراق اللي هم تبع الاثنى عشر، الغرض الاساسي عندهم هو هدم دين الله عز وجل، وهم اخبث من اليهود ومن النصارى. يعني يدعون ان الصحابة كفار وان ما فيش رسالة موجودة دلوقتي، ونستنى بقى لما رسالة لما يبقى المهدي بقى يجي يوم الايام قبلون. طب احنا نمشي بقى ازاي كده ولا نعرف الهدايه ازاي؟ مفيش، هم عشان كده المسلمين على غير هدايه، هو ده اللي عايزه، هو يريد في الارض. ولذلك هم بقول لك اهو قسما بالله العظيم وانا اقول هذا واحاسب عليه. ايات قم اللي بيقول عليهم ايات، هؤلاء الفرس المجوس شيعة كسرى اشد الناس بغضا لرسول الله وأشد الناس بغضا لعلي بن أبي طالب ولفاطمة وللحسن والحسين. الشيعة دول بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام كره لا تتصور، ولا أحد أبغض إليهم من شخص دعا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم السنة. ولا أحد أبغض إليهم ممن دعا إلى الله وإلى رسوله بصدق في هذا العصر اللي هو الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. ولذلك يبغضون الدولة السعودية بسبب أنها نصرت الكتاب والسنة على منهاج الصحابة والتابعين. وبيحقدوا عليهم حقد شديد جدا، لكن هم أقرب ما يكون للخوارج صحيح. حسن البنا حبيبهم. وأقرب ما يكون إلى كل المنحرفين من الصوفية أصحاب وحدة الوجود، وإلى المتأشعر الجهمية. الشيعة بقول لك إحنا والشيعة سواء، يا أخي دول أعداء. بقول لك لا، ده القرآن اللي عندهم زي القرآن اللي عندنا. يا حبيبي طب أنا عايز الشيعة اللي هناك من غير تقية، هل أنتم مسلمون لله ورسول جاء برسالة؟ احنا عايزين الرسالة طلعوا هلا عشان نؤمن بيها، عشان نؤمن بيها. فتحوا اكتر من 50 أو 60 قناة لكي يظهروا حقدهم ويفرقوا الأمة الإسلامية. احنا عارفينهم من زمان، بس في ناس للأسف من المعممين نعم قلوبهم مفتوحة لا إلى إيران ولكن إلى أموال إيران، فيبيعوا فاخرتهم بدنياهم، وللأسف هم كثر وربنا كشفهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. نعم. طيب نيجي بقى لبعض الروايات نكملها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الروايات رواية لقيس بن النعمان السكوني، كان له صحبة قرأ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين في الغار مر بعبد يرعى غنما فاستسقيا، طلبوا منه ايه اللبن، فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت، يعني الوليد بتاعها مشوه وما ينفعش حاجة ولبنها اتقطع خلاص بقى لها كم شهر فترة طويلة وما بقي لها لبن. فقال أبو بكر فدعا بها أو هو الراوي فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقل يعني وقفها بين يديه ومسح برعها ودعا حتى أنزلت اللبن. قال وجاء أبو بكر بمجن فحلب، المجن الترس المدور ده اللي بيحطه على كتفه كده بس كده شوية، فحلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أوتراك تكتم علي حتى أخبرك؟ يعني لو أنت كتمت الخبر ما أفشتوش هقول لك المين. قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال وسلم إنهم يقولون ذلك، إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد إنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تستطيع ذلك يومك، يعني إحنا في دير، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر بالمدينة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من الغار. يقول أبو بكر برضه سرنا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني وقت الظهيرة يعني، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إلي. شوف بقى ما صنعه أبو بكر الصديق. فإذا صخرة فأتيت فنظرت بقية ظل لها فسويته، يعني لسه في شوية ظل كده فظبط المكان تحته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظل فروة معي، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد، يعني في حد يعني بيكونش هنا ولا هنا. والرسول صلى الله عليه وسلم عطش، أبو بكر بيقول وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منا الذي أردنا، يعني بدور على حتة ظل يقعد فيها مع الغنم يعني. فسألت فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، أو بكر بيقول عرفت مين هو سيده أو يعني اللي موجود فيه. ف قلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمي، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه عشان ما يبقاش في اللبن رمل ولا حاجة يعني ولا غبار. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى يشيل الغبار منها يعني، فحلب لي كثبة من لبن، الكثبة اللي هو شوية لبن صغيرين يعني، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إدواة على فمها خرقة، إناء ليشرب منه، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. نعم. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم.